السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى مذكرا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ومرغبا في الأجر. إذ قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك محذرا من الغفلة عن الذكر، ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. فنعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. وكذلك أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يسأل: هل يجوز تقبيل يد ورأس شخص؟ السؤال ماشي. لم يصم رمضان لمرض ولا يرجى شفاؤه، ما الحكم؟ ليس عليه شيء إلا أنه إذا أطعم مكان كل يوم مسكينا سيرا على نهج أنس بن مالك رضي الله عنه وفتي ابن عباس في هذا الصدد، يطعم مكان كل يوم مسكينا، ولا نرى دليلا على إيجاد ذلك، والله أعلم، إنما هو استحباب. كيف لا نخاف من فيروس كورونا والموت؟ الله يرفع عنا الوباء وقنا شر الداء سيء الأسقاف. اللهم أمين، لكن مش فاهم كيف لا نخاف. هل تأمرنا بالخوف؟ كيف يعني؟ نحن نقول نرجو رحمة ربنا ونسأله العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعقبة أمرنا وعزله وجله. والسبب في وجود انقطاع بين الرواة في بعض الأحاديث، يحدث الشخص كما فيما بلغه ولا يذكر الواسطة فيسقطها. إذا طلبت أن أكلم الناس، هل الوشم حرام للرجال أم خاص بالنساء؟ التحريم، التحريم للرجال والنساء، فالنساء هن محل الزينة، ومع ذلك نهينا عن الوشم ولعن النبي الواشمة والمستوشمة. فما ظنك بالرجال؟ الوشم محرم، والله أعلم. رجل ذبح الأضحية قبل مغرب اليوم بساعة، ولم يوزع اللحم إلا بعد المغرب. تجزي الأضحية، يعني ليست العبرة بتوزيع اللحم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سوغ الادخار من لحوم الأضاحي، كان قد نهى أولا عن الادخار عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم بعد ذلك قال: كلوا وادخروا كيف شئتم. بارك الله فيكم. بسم الله. حكم إرسال المال عبر البنك، لا بأس بذلك، البنك سنوكله في مسألتين. المسألة الأولى تغيير العملة، المسألة الثانية الإرسال. هل يجوز للزوجة أن تبيع خروف الأضحية ودفع ثمن للدخول بربع عجل دون علم الزوج؟ ربع العجل أفضل من الخروف، فلا بأس بذلك، وتقبل الزوج بعد ذلك. بارك الله فيك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خلف قل: سمعت عند دخول حيات إلى البيوت يجب عدم قتلها واستئذانها ثلاث مرات، من صحة ذلك؟ هذا في أوامر المدينة في بعض الأوقات. في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حياة البيوت أو إن من عامر الجن قد أسلم، لكن عموما في عوامر البيوت، في عوامر البيوت ورد التحريج عليها ثلاثة في المدينة، مدينة رسول الله، وهذا ليس على الإيجاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي هو مع أصحابه فقرأ بالمرسلات، فخرجت حية بعد انقضاء الصلاة فابتدرها الصحابة لقتلها فهربت منهم، ما حرجوا عليها ثلاثا، هربت منهم، فقال النبي وقيت شركم كما وقيتم شرها. إن هذه البيوت عوامر، إذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإذا ذهب فاقتلوه فإنه كافر، رواه مسلم. لكن لفظة فإنه كافر تراجع من الناحية الإسنادية، والله أعلم بالدراسة المقارنة كما هو معلوم لدى أهل الحديث. فاقتلوه فإنه كافر أو إنه شيطان، فهذا يحتاج إلى مراجعة، مع أنه في الصحيح هذا اللفظ مسلم، لكن صحيح أنه عن قتل الحياة في البيوت حتى تنظر ثلاث مرات. رحمكم الله. في عوامر بيوت المدينة وليس على الإيجاب مثل هذا، والله أعلم. نعم. صوم تصحيح ولا يثبت. حكم تعدين البيتكوين لا يصح. نعد عملة البيتكوين والتجارة فيها لا تجوز، لأن عملة وهمية. زوجتي لا تصلي، هل يجوز لي أن أبقي عليها لأجل الأولاد؟ إذا كانت جاهدة للصلاة لا يجوز لك الإبقاء عليها، إذا كانت متكاسلة فإبقاؤها جائز مع الكراهة الشديدة. نعم يجوز بيع الأجل يا محمد الحميد. إلا نوعين من الحياة، حسنت يا شبل الباسة، إلا الطفيتين والأبطر، إلا تستثنى وتقتل مباشرة دون تحريز ذو الطفيتين والأبطر، الأبطر قصير الذيل، وذو الطفيتين على رأسه، على رأسه زبيبتان ناتئتان، قال على الصلاة فإنهما تلتمسان البصر وتستتان الحبل. الله يبارك فيك يا فقير رضوان، الله يعافي أخيك يوسف. العقيقة أولى أم الأضحية؟ الأضحية أولى. الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الحديث الوارد في ذلك أن الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، في سند راوي مختلف في تعيينه، هل هو الراوي الثقة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما جاء منصوصا عليه في بعض الأسانيد، أم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول؟ فمنصوص في بعض الأسانيد أنه ابن جابر، لكن جنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه المجهول، فمن ثم إذا سلم أنه المجهول فالحديث يضعف، خاصة أنه معارض بحديث كل ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب، قصة ابن صياد صحيح مسلم. ما المقصود بإحباط العمل في من فاتته صلاة العصر فقد كان فقد حبط عمله؟ من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل حبط عمل ذلك اليوم، والله أعلم. وهناك اتجاه آخر إذا تركها استحلالا أن في الصلاة العصر حبط العمل كله، لكن الأول أولى. حديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر لا صح. حكم النقابة في العمل لا بأس. حديث لأن يغرز أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له روي موقوفا على ماقل ابن يسار، وروي عن ماقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العمل العبادة ضعيف. تزوجت وأصبحت ثانية، وبعدين طلقت إرضاء للزوجة الأولى، ثم تزوجني مرة أخرى وأخفينا، ثم طلبت الطلاق، طلاق يحرمني عليه، رد وقال يعني اتجوزت من راجل آخر، هل وقع علينا ذنب إحنا اتجبنا؟ ثم طلب الطلاق يحرمني عليه. نعيد، تزوجت وأصبحت ثانية، وبعدين طلق إرضاء للزوجة الأولى، ثم تزوجني مرة أخرى وأخفينا، ثم طلبت طلاقا، يعني الزوجة الأولى رجعت طلبت طلاقا يحرمها، يحرم الثاني عليه، رد وقال يعني الزوج كذب على الزوجة الأولى وقال عن الزوجة الثانية اتجوزت من رجل آخر. طبعا هو كذاب وكذاب. ما سؤال الشيخ إبراهيم بن كامل يا حبيب يا شيخ خلف؟ استغفر اللي بس كذاب وغشاش، وهي ظالمة أيضا. الزوجة الأولى التي تطلب منه أن يطلق الثانية ظالمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. يحرم على الزوجة الأولى أن تطلب تطليق الزوجة الثانية. صحة حديث أن سيدنا عمر ضرب أبو هريرة عندما أعطى الرسول الخفين له. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأعطاه خفيه، فخرج أبو هريرة يبلغ الناس، فكان أول من التقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغه أبو هريرة، فضرب أبو هريرة ضربة أسقطه على الأرض، فقام ضرب عمر أبا هريرة ضربة أسقطته على الأرض. فلما كان ذلك كذلك انطلق أبو هريرة مذعورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، وتبعه عمر، فقال له النبي لما فعلت به؟ قال إني أخاف أن يتكل يا رسول الله. قال إذا لا تخبرهم يا أبا هريرة. إيجار أرض مزروعة منذ مثمرة لمدة 3 سنوات. طبعا في فارق بين أنك تؤجر الأرض بالأشجار، وفارق بين أنك تؤجر الأرض من أجل ثمرتها. الآن ثمرتها ليست مسؤولية البائع، ممكن تجمع هذا العام لك العام القادم، أثمرت أم لم تثمر هي أرضك. إيجار الأرض المزروعة لا بأس به. هل أخذ الدواء ينقذ الوضوء؟ لا ينقذ، ما قال ينقذ. مؤمنين الفم لا ينقذ الوضوء، وإبر لا تنقذ. طفلة صغيرة 6 أشهر توفيت ولم نجد امرأة تغسلها، هل يجوز للرجل يغسلها؟ نعم يا إبراهيم، 6 أشهر يا إبراهيم. حكم تأخير الصلاة قبل دخول الوقت، كيف تأخير الصلاة قبل دخول الوقت؟ قبل دخول الوقت صلاة الأخرى، إذا كنت تقصد قبل دخول الوقت صلاة الأخرى فلا بأس. ما حكم أكل دم الغزال؟ لا يجوز أكل الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. كيف نقول موقنين بالإجابة؟ أولا الحديث ضعيف، ندعو الله وأنتم موقنين بالإجابة، سنده ضعيف، لكن كيف اليقين بالإجابة؟ نحسن الظن في الله وأنه يستجيب لنا إن شاء الله، ما لم ندعو بإثم ولا قطيعة رحم. لي عند أخي مال ولا يستطيع سداده، قال أبي إذا مت فخذ من الميراث أكثر من أخيك، فما الحكم؟ لا وصية لوارث، له أن يقول خذ المال الذي عند أخيك من تركة أخيك. حديث إذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا، أمر الناس قاله الحميدي فقط، والإمام أحمد وابن حبان وابن تيمية على غير الناس. أنت رجل مقصر في البحث، لو أتقنت البحث سترى الجمهور الجمهور خالفوا الإمام أحمد في هذا، والجمهور قالوا إن الإمام إذا صلى جالسا جاز لنا أن نصلي قياما، أو لنا أن نصلي قياما، لأن النبي صلى في مرض موته قاعدا والصحابة خلفه قياما. فلذا أحمد يقول، أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا صلى جالسا نصلي جلوسا، لكن الجمهور خلفوه. والجمهور على قولين: قول بأننا نقف وهو جالس ما دمنا نستطيع الوقوف لأن القيامة ركن، والقول الآخر أنه يجوز لنا الوجهان. رؤية النبي مرات كثيرة ولكن لا أتذكر الملامح. طيب، أحسن اتباع السنة حتى تتذكر الملامح. اشتريت خروف للأضحية لكنهم مجزوز صوفة، هل تقبل؟ نعم، ليس جز الصوف بعيب إلا إذا كان لمرض. قصر الصلاة في السفر كم المسافة والمدة؟ أما المسافة فما يطلق عليه عرفا سفر، أما المدة فكذلك. إذا كنت مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا، تقصر ما دمت مترددا، تقصر ما دمت مترددا. أما إذا أزمعت الإقامة أكثر من 3 أيام فعند الجمهور فإنك تتم بعد 3 أيام. يقول: لماذا لا تعقدون مجلسا بينكم وبين من يدعونكم على الهواء وتتكلمون بالأدلة؟ وإذا كانوا لا يستحقون أن يجلس معهم لأنهم أهل هوى ولا يعرفون الأدلة، ماذا نصنع؟ هل كل واحد شتمك تعقد مجلس بينك وبينه وتحقق ومن هو؟ هم شباب فساق، بالأمس كانوا في ضلال مع الفتيات واستقاموا اليوم في الظاهر، التحوا فقط، بدأوا يقولون عن أكبر عالم من العلماء إنه ضال إنه مضل إنه، ونصبوا أنفسهم علماء جرح وتعديل. فهل دينك يأمرك أن تجلس مع أمثال هؤلاء؟ وكل من يشتم شتمة أو يسب سبا تعقد له اجتماعا وعلى الهواء تتكلم عن الناس؟ أظن ذلك. إذا كانوا فئات كبيرة ولهم أئمة يتكلمون عنهم كما فعل ابن عباس مع أهل الضلال، كما فعل ابن عباس مع أهل الضلال من الخوارج وحاججهم بالحجة ورجع كثيرون منهم. لكن إذا رأيت الذي أمامك سباب فاحش أخلاقه سيئة، لا يلزم أن تجلس معه. بارك الله فيك، الحمد لله لا يذكره أبدا. بارك الله فيك. هل يجوز دفع ثمن الأضحية عجل أو بقر بعد ذبحها وسلخها ثم يحدد الثمن والوزن ويوزع على المشتركين؟ دفع ثمن الأضحية بعد ذبحها وسلخها لابد أن تذبح على أنه أضحية، تحدد نوع الذبح، لأن الذبح نفسه نسك. أنا لا يجوز أن أشتري من الجزار جزء من اللحم وأقول هو أضحية. هل مس عورة الصبي ينقض الوضوء؟ أختار أنه لا ينقض الوضوء، أختار أنه لا ينقض الوضوء. كان الأطفال في عهد الرسول بمئات الآلاف، ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. امرأة أجهضت منذ 3 أشهر وينزل عليها دم باستمرار، قطع يوما أو يومين ولا أدري كيف أصلي. دم النفاس لا يستمر 3 أشهر يا إبراهيم بن كامل، فينظر إلى الدم الخارج فيبدو أنه حصل لها استحاضة. ينظر إلى الدم الخارج، إن كانت تعرف تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فتبني على التمييز. ما كانت تسأل طبيبة، بارك الله فيك، امرأة دائما تستدين وزوجها ما يسوء الحال، وعندما علم حلف بالطلاق إن تكرر سيطلقها، وتكرر هل نساعدها؟ لا تساعدوها في هذا، أقرب إلى أن تكون نصابة تأكل أموال الناس بالباطل، فلا نعينها على هذا الباطل. حكم صبغة الشعر، حكم صبغة الشعر، صبغة الشعر لا بأس بها، النساء النساء يصبغن بما شئنا، النسوة يصبغن الشعور بما شئنا، بقيد عدم التبرج لرجال أجانب، وعدم قيد آخر عدم التدليس بعلاقات. أما الرجال فخروجا من الخلافات يتقون السواد، على خلاف في السواد أيضا. قل قولكم في حزب النور، ولكن هل هناك من حرج في المشاركة في الانتخابات وانتخابهم؟ أما تنتخبوهم أو لا تنتخبوهم هذه ليست قصتي. أنا كلامنا من شقين، الشق الأول يا أخي محمد بن عبد المقصود، شق الانضمام للأحزاب. بكل وضوح وكل صراحة نقول لا تشترك أي حزب، كما أمرنا الله بذلك، وخاصة أن مآلات الأمور إلى سوء ولا فرقة واختلافات بسبب التحزبات، هذا فيما يتعلق بالانضمام للأحزاب. لا تشترك لا في حزب النور ولا في إخوان المسلمين ولا في أي جماعة من الجماعات، أي جماعة من الجماعات لا تشترك في أي جماعة من الجماعات، أنت مسلم كلهم إخوان لك. فهذا ما يتعلق بالأحزاب، وما أمرني ربي أن أشترك في حزب. أما الانتخابات فعموما لا أقول شج حزب معين أو لا تشج حزب معين، إذا كانت هناك بلدة فيها صالح وطالح، الصالح أولى من والطالح، هذا اختصار. أما أنا أدعو لانتخاب حزب معين، أدعو أنتم إلى إذا كان هناك صالح وطالح قدم الصالح، إذا كان هناك صالح قوي يفهم وصالح أصلح منه لكنه لا يفهم في إدارة الأمور، فمن الصالح الذي يفهم في إدارة الأمور أفضل من الصالح العابد. لا يبقين بعد 100 صحة حديث، لا يبقين بعد 100 سنة أحد، وحديث الجساسة كيف نجمع بينهما؟ أولا حديث لا يبقين ممن سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال تسألوني عن الساعة، وما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام على ظهر الأرض. يعني الناس تعجبوا، يعني يوم القيامة ستقوم في خلال 100 سنة؟ إنما أراد النبي خرام ذلك القرن، يعني كل الموجودين الآن لن تأتي عليهم 100 سنة إلا ويموت كلهم، لكن الذي ولد غدا خرج من الحديث، فلا إشكال في هذا. فحديث الجساسة ليس بذاك الحديث الصريح في أن المرئي هو الدجال، يكون من دجالية دجال من دجالية، لكن هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ هذا في حال ثبوت الخبر والله أعلم، وقد يكون نعم هذا هو الذي عندي في الباب. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف دون المصحف الشريف؟ تجوز، يوجد قرض المشروعات الصغيرة ويأخذ فائدة يعتبرونها مصاريف إدارية، يعتبرونها مصاريف إدارية. إذا سلم الأمر أنها مصاريف إدارية جاز، لكن إذا نص على أنها فائدة ربوية ولا واحد ما لا تجوز. لا، مش كل قرض جر نفع، وما جر نفع. في واحد صالح أتى لشخص قال خذ هذا المليون وهو قرون حسنة للناس، أنا لا أريد أي شيء زائد، هو مليون خذه وزيه قروض حسنة. فهذا الرجل الذي أخذ المال وزيه قروض حسنة، طبعا الذي يأتي يقترض لابد أن تبحث حاله، وعش كي يبحث حاله يقول مثلا أنا أريد مصنع أو أريد مثلا نعمل أي مشروع، يرسل الموظفين يبحثوا الحالة، فالموظفون ما في موظفين يعملوا لوجه الله، موظف يريد أجرة، أنت كلفتني أبحث حال 100 شخص هذا وقتي أريد أجرة، والآخر يقول طيب ما أنا منين أجيب الأجرة، من أين أن آتي بالأجرة؟ فأنا سأبحث الأحوال وأقتطع من الذي يأتي إذا اقترض مني نسبة البحث عنه أن ينصب إليه، فما جرى نفع لأحد. هل يرى نفع لأحد الآن يا عبد الرحمن؟ شكرا. حديث يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة، مش هكذا يعني، ليس اللفظ هكذا، إنما كان في استدراك أو مزاجلة بين الصحابين عمر وآخر في مسألة الرد. يعني الإمام إذا أخطأ قال إن الله كان عليما حكيما، وهي إن الله كان حكيما عليما، هل يجب الرد أو ممكن هذه في الرد من ناحية الرد فقط أثناء أخطاء الإمام في صلاة تفوت، فهذا منزلة على هذا. يعني إذا كان الإمام أخطأ في الصلاة وقال إن الله كان عليما حكيما، وهي إن الله كان حكيما عليما، أخطأ الإمام، فمن الممكن أن تسكت إذا وصل الإمام القراءة. لكن إذا أخطأ خطأ أن يبدل آية رحمة بآية عذاب، لا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، كيف أمر الأهل بالصلاة؟ قل صلي. الكلام من قول جبريل للنبي، هو النبي بلغه عمر، بلغه عمر جزاك الله خير. الحديث له عدة روايات وفقك الله. حكم العمل أمن بالبنك لا بأس. تربينا على كثير من الحديث علمنا أنها طائفة. نبدأ بالبخاري مسلم يا باب الرحمن، من بات وفي يده ريح غمر فلا يلومن إلا نفسه، حسنه صحاب فريق من العلماء. هل تقسيم الصلاة ثلاثة من السنة؟ لا، الأمر على التوسعة، وليس هناك شيء ملزم بذلك. حكم التصدق باليد اليسرى جائز، لكن الأفضل التصدق باليد اليمنى. وحديث مشكورة شبل، حديث اللهم صل على رسول الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالإنفاق باليمين. وردت رواية فيها وهم في صحيح مسلم، سبع الذين ظلهم الله في ظله، وهم الراوي فرواها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهي وهم ومخالفة لما في البخاري. حكم من أعطى أخت جزء من ميراثها بموافقتها وطيب نفس منها، طيب نفس الله أعلم بطيب النفس، لكن إذا قلت أنا سمحك الله يبارك لك مش خلاص، لكن هو أحرجها. البنت أخته لها ميراث مثلا 100,000، وهو له ميراث 200، يعني له ميراث 200,000 والبنت لها كم؟ 100,000. يأتي يقول لها 75 كرسي، خلاص ابن الله يسهل لك، يحرجها وهو أخوها، ولا تريد أن تخسر أخاها. لكن إذا سلمها المبلغ في يدها وبعد مدة جاءت وقالت أخي هذه 30 مني لك، تبقى النفس واضح، لكن الإحراج لا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. رجل قال زوجتي تكوني طالق لو ذهبت عند أمي وتكون عليك ظهر أمي وأختي، كفارة يمين وكفارة ظهار. أبو أسامة أحمد حسان يسأل، جمعت بين العشائين في وقت الأولى بسبب مشغلة، أين ذهب السؤال؟ وخشيت أن أرجع بعد فوات الوقت الثاني. للضرورة يا أحمد بن حسان جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، لضرورة أنه ذهب مشوار طويل ويظن أنه سيرجع متأخرا الفجر، فجمع بين الصلاتين للضرورة فقط. حسبنا على هذا على محمد ناصر، هل يجوز إخراج فلوس بدل من إطعام 10 مساكين؟ لا يجوز. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. فقيد أخذ العلماء فائدتين: أن الكفارة إطعام ليست مالا، وأن عشرة مساكين لا يلزم أن لا يجوز أن تأتي تطعم مسكينا عشر وجبات، إنما هم عشرة مساكين. سؤال المرأة التي تستدين فيه: قد يكون زوجها بخيل، ما أخبر أن زوجها بخيل يا علي؟ علي أنت يا علي زكاة زوجتك منها يا علي، أنا أعرف أنها لازم زوجتك كده تحرقك مع الناس، كل يوم واحد جاي وقف لك عند الباب، المرأة عندها فلوس. علي انتبه، أنت لا تعرف مشاكل النساء. الدروس مستمرة البخاري ومسلم، هل أوقف متباشرة؟ لماذا يعني؟ البخاري ومسلم لا تابع درس المصطلح أيضا إن شاء الله. هل يجوز إعطاء الورثة أنصبتهم قبل أن مات لوجود مشاكل بينهم وخوفا من تفاطمها؟ من الممكن أن تكتب لكل واحد النصيبة وتحفظ الورق مع شخص، أو تقسمها كهبات. ممكن تفسير قهر الرجال، قهر الرجال له عدة صور: أن يمينك الرجال وأن ينتهنوك ويذلوك وأنت لا تستطيع الانتصار. لذلك صور متعددة، منها مثلا على سبيل المثال واحد من الناس قتل أبوه ويرى القاتل يمشي بين الناس، وإذا فكر أن ينتصر من القاتل قتله الآخر ومشي مقهور والعياذ بالله من قهر الرجال. رجل تقول السورة وتلطمه يمينا وشمالا وهو لا يستطيع أن يتكلم. اشترينا بقرة للأضحية لأكثر من مضحي وما اتفقنا في ثمنها إلا بعد توزيعنا المشتركين. لا يجوز هذا، إنه الأمر المقدر. البوذيون الذين يعبدون بوذا، هل تحرم التجارة معهم؟ التجارة جائزة معهم، الزواج منهم لا يجوز، كفار. بيع السماعات المحمول ممكن تستخدم في الحلال والحرام، يجوز الشغل فيها؟ السماعات المحمول تستعمل في الحلال، السماعات المحمول لا بأس بالشغل فيها، يسمع لمن يستخدمها استخداما سيئا. يقول أبوه خوفا عليه أمره بحلق اللحية، رحمة لحياتي. أبوك خايف عليك، اثبت ثبتك الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يهدي والدك وأن يحفظك. هل يمكنني التجارة بالتبغ مؤقتا لضيق الحال؟ يا حكيم، حرام عليك، أنت حكيم. يسألك ربك من أين اكتسبت هذا الرزق؟ قل يا رب كنت أتاجر في التبغ والشيش. حرام عليك يا حكيم، اتق الله. ظروف بلدي يا حكيم بها فيش لحسن وجرجيس أحسن التبغ. هل يجوز المرأة زيارة قبر أخيها؟ نعم يجوز. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، قيل لا في ذلك لم يكن النبي مع ذلك، قالت نعم ذلك في المرخص لنا فيه. هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو زوجته؟ الزوجة فيها فسحة بعض الشيء، يغسلها الزوجة. أما الأم لا يغسل الرجل أمه، يغسلها النساء. هل نحصل على أجر الصلاة على النبي إذا نكفى همك رفع ذنبك؟ الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو الضعف أقرب. هل يقع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد؟ أخطر أنه يكفر كفارة يمين. التكلم مع الغير في مشكلة تخصني أنا وغيري، هل يعتبر نميمة وغيبة على حسب نيتك وحسب مخرج الكلام؟ ولفظة الغير ركيكة، ما في كلمة اسمها الغير. دخول ألف اللام على غير ركيك، وعلى بعض والبعض الغير ركيك. كفارة النذر في حالة عدم القدرة وليسقط بعد الكفارة، عندنا حديث كفارة النذر كفارة يمين، وهذا في نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين. لكن واحد مثلا قال لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف جنيه، وبعدين قال أنا لا أستطيع، سأكفر عن يميني بشراء عشر وجبات تكلفني 200 جنيه أو 100 جنيه. طبعا لا يجوز في مثل هذه الحالة إلا عند العجز التام. أجبتك محمد بن نصر لا بأس. ما معنى من شر الشيطان وشركه وقرأته وشركه شركه حيله وحباله وخطواته، وشركه ما يحصني عليه من الشرك. لماذا لا يجوز التبرأ بالأعضاء بعد الموت؟ لماذا لم يفعل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولأن السلف قالوا حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. حكما قال لزوجتي خلصانة دون نية طلاق لا يقع إلا إذا كانت في بلادهم الذي يقول الأخرى خلصانة يعني طالق، فهذه له حكم آخر. هل تجوز الصلاة على الفرش التي عليها نجاسة مجهول موضعها؟ كم نسبة النجاسة وكم النشفة وغير النشفة وكم مساحة الفرش؟ يعني مثل المسجد بلا طفل في مكان في المسجد كبير ولا نشم في المكان رائحة بول، فالصلاة تصح. سددت ديون كثيرة لأخي ويتمادى مع العلم أنه متزوج وأنا أعزب. ما كأجرك عند الله، لكن كما قال الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. امرأة قالت لشخص نزل علي إذا نجحت هجيب طبل بلدي، وبعدين ربنا هداها وانتبهت. ماذا تفعل؟ تجيب الطبل البلدي. يا أسماء بنت رأفت، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. يعني واحدة تطبل على رأس النبي. فقال إن كنت نذرت فافعلي، إن كنت نذرت فافعلي. حكم العمل في الفحم النباتي مع العلم أنه يستخدم في المقاهي. إذا كنت تاجر فحم في دكانك وناس يشترون منك، بعد ما نراد أن نستعمل في عدة أغراض، اللحم المشوي يستعمل في عدة أغراض. أما إذا كنت أنت ستوصل فحما إلى المقاهي ويستعملونه للشيا الشح، وما عليك ذلك إذا كانت تضر الناس. حكم من نصح أصدقاء بعد أن سمع الأغاني أكثر من مرة ورفض النصح، ماذا أفعل؟ على حسب حالهم. إن كان الهجران كانت الموسيقى أولا فيها موسيقى وكلام قبيح، إذا لم ينتهوا لك أن تهجرهم بعض الوقت لعلهم يستفيقون. وحفظك الله يا أخت رقية، شخص متزوج يتواعد مع حليل تجاري في محادثة على الجوال، ماذا نفعل معه؟ أتطلق زوجته؟ لا، يعني انصحوه لله قبل أن يقع في الجريمة. هل يجوز دخول القضاء في زيد خاتم عليه اسم الله؟ يجوز. هل يصح دائما الشعور بالتقصير في حق الله؟ والله هذا الظاهر، لأن الله قال في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره، يعني ابن آدم لم يقم بالذي كلفه الله به كله. كتاب معاني القرآن للفراء لم أستقرئه الاستقراء الذي يقنعني بأن أظهر فيه رأيا واسعا. هل يسقط النذر بعد الكفارة؟ نعم يسقط. لا إله إلا الله. هل للزوجة هل يجوز للزوجة زيارة أمها الأرملة صحتها جيدة وتستخدم نفسها أسبوعيا من الصبح المغرب دون إذن زوجها؟ لا تستأذن زوجها ما دامت أمها بعافية وصحة، تستأذن زوجها. هل يجوز الدعاء لصاحب الوليمة؟ نعم مستحب، من صلى عليكم معروفا فكافئوه. حكم التكبير للعيد بعد الصلاة على الميت؟ لا بأس. كان لي بنات شال أخي وأبي وأمي يرثنا أو يرث أخوك ليس له شيء، يعني واحد له بنات وزوجة، البنات الثلثان، الزوجة الثمن، والأب والأم لكل واحد منهم السدس. عالت المسألة أولى، عالت المسألة، يعني كل واحد يأخذ أقل من نصيبه شيئا ما. بس عالت عالت جالت عن واحد صحيح، الأب والأم السدس، زي السدس أصبحت سدس، وسدسان للبنات والزوج، زالت المسألة. إذا لم يوافق زوجها وأمها تستأذن خدمة نفسها فلمدة أسبوع لا بأس أن تترك الزيارة أسبوع، لكن إن منعها تماما لا يطاع من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه. إذا كانت غير عافية قلت لزوجها خطوة تقسيم الأيام لرعايتها، الأم ستضيع، ماذا نصنع؟ أم ستتهلك ضرورة. هذا النصراني يطلب من واحد مسلم يسبح هل يعطيه؟ يقول هل يقول هيسلس بها ولا ما أعرفش ماذا يصنع النصراني بالسبح؟ انتظر، إذا كان سيسبح بها الله لا بأس، إذا كان سيصنع بها شيء آخر لا تعطيه، لا تساعد على اسم الأدوان. حكم تلبيس إسويرة للرضيع الذكر، لماذا أم إناس؟ خايفة من العين والحسد واللي يعني لماذا تلبسي إسويرة؟ إذا كان تزينا لا بأس، إذا كان خوفا من العين فلا. يقطعون الأشجار بمراحنا في بلاد العمل الفحم وتقسيم الأراضي للبيع، علما بأنها أراضي الدولة وهي تحمل أرض من التصاحب، من إيه؟ أن تكون صحراء يعني. إيه لا تعمل في هذا العمل أنت؟ كنت أنزل إن عصيت أخرج شيئا لله وكنت أخطأ شيئا كبيرا وأعود، وكان ذلك في بداية الشباب ولم أقدر على الوفاء، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة ما دمت قد نزلت بعد أن بلغت. إذا الزوجة طلبت الطلاق هل يكون من حقها دابوها ما كتب في القرينة أم لا، سواء كان عن طريق المحكمة أو بين الزوجين دون لزوء القضاء؟ إذا كان الطلاق للبرام لها كافة حقوقها إلا إن تنازلت عن طيب نفس بشيء من ذلك، أما إن كانت مختلعة فسترد إلى زوجها، سترد إلى زوجها ما أعطاها أو ما يتفقان عليه. السورة للكبار دون أي اعتقاد، ما في تشبه ولا ماذا يعني؟ لبس الأسورة للرجال ليس محرما، التشبه بالنساء محرم، لأن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل ثبت دعاء معين في الدعاء لمن أطعمه؟ دعاء معين لمن إيه؟ أطعمني أطعمني جيني. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وأكل أطعامكم من النار على إغماض فيه، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. نعم. هل هناك جن معاق؟ إبراهيم بن كامل غريبا يعني رجل عفريت رجله مكسورة، قلنا عرفنا العفريت له رجل لأن راقيا زعم أنه لما كلم الجن أنه أخرس. هيا إبراهيم بن كامل الله يغفر لكم، في جن أعمى في جن أخرس، ما نعرف كيف صفتهم التي خلقهم الله عليها. ادرك انه ركب عفريت يعني يضرب في البيت في المرأة، اخرج عفريت اخرج، الجن لا يتكلم. بعدين قال له اصلا اخرس، طب ما اخرس اذا قال لك انا اخرس فقد تكلم، او يعطيك عفريت ابن عمه ويقول له معلش ما تكلمش لان انا اخرس. كلها في الحقيقة يعني امور غريبة. ما الفرق بين الهبة والميراث؟ الهبة في الدنيا والميراث بعد الموت. هل اشترط التوثيق بالنسبة للهبة؟ لا يشترط، أو الأفضل، أو الأفضل لكن لا يشترط. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا صح. الانتحار مكتوب، مكتوب كل شيء مقدر، لكن غنى عنه فمن يقترفه سيتحمل إثم نفسه. نظرت نوتي عن مكة كل شهر، ماذا فعلتها شهر فقط لما استطع فإنها مرة أخرى لها كفار. ليس عليك كفار، لكن فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني فعل خيرات شيئا ما ورجع. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ نظرت أن أعطي عمتي كل شهر مالا، فقلت عليك كفارة، عليك كفارة، بس إشكالية في اتجاه آخر أن ينتظر حتى يسأل الله عليه ويدفع، لكن كفر عني حسنت. ضحى بجمل ثم أراد تبديل بلحم بقر من الجزارة، هذا جائز؟ هو ضحى خلاص الحمد لله وأخذ لحمه، وبعدين قال للجزار إيه رأيك بدل كل لحم جمل بكل لحم بقري اللي بلا تفاضل؟ يجوز مثل هذا في النهاية. ما هذا الذي الشيخ يقول عنه؟ كنا في عائلة موضوع كبير شاءوا تاب أكثر واحد في إخواته ما كان يفضل يحترمون بظلم أبي وأمي، فأبي عزل ولم يخرج من العائلة غير بخمسين جنيه، هل هو كذلك عقل أبي وأمي وعليه ذنب؟ ليس كان مظلوم، ليس على المظلوم ذنب، الظلم على الذي إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. أن يجوز الاشتراك في كافيه أن من نفس الجولة يكفي شيشة رجل في اختلاط مشروبات فقط لا بأس، الله يجعلها كذلك يا باسل. لا تشترك في أحزاب أحمد بن سمير، خلاص هذه القراءة كلها يا عبد الرحمن. هل صح لسورة التكاثر سبب نزول؟ لا أعلم، لا سبب نزول صحيح. الذي يروى فيها عن مقاتل ابن سليمان البلخي، مقاتل ابن سليمان متهم بالكذب، والكلب أيضا لا يوثق فيه ولا في حديثه، كلها أقوال موقوفة، أو من لا أقول موقوفة على الصحابة، من أقوال التابعين لا تصح. الحلف على المصحف لا بأس به، ويكفر كفارة يمين إذا خالف ورفع الله قدرك صلاح وحمدك. بارك الله فيك يا محمد. يجوز أجدنا على كل هذا يا عبد الرحمن؟ هل يجوز الدعاء لصاحب الوليمة؟ يستحب الدعاء لصاحب الوليمة؟ أختي أرملة أعطيها والدي زوجيها مبلغ شيئا، تعلم أنه من فوائد البنوك، في حاجة ماسة إليه للإنفاق على أبنائها، وسيتحمل الإثم إذا كانت هي مضطرة، لأن هو الملزم بالإنفاق عليها. نعم، النتيجة اليوم جداً. عندنا الجزار الذبيحة يذبح ويوقفها، ما مسألة ليس عليها مشكلة. والسبيل قال الله تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ صواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني وقف على ثلاثة أرجل الرجل الرابعة اليسرى هكذا معقولة، مضمومة الساق إلى الفخذ المربوط وتطعن عند اللبات، فإذا وجبت جنوبها سقط بجنوبها على الأرض في كل منها. هل نحن في آخر الزمان؟ نحن في آخر الزمان، وقد قال تعالى منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر. هل يستحب للمضاحي عندما يضحي أن يحلق شعره؟ لا يستحب له ذلك إذا كان حاجة مثل أخرى. ما معنى خير القبور الدواسر؟ ما أعلم هذا كلام، مش فاهم معناه، لماذا ليس بحديث؟ رجل ضحى ولم يحلق، حج ولا يا مصطفى بن حلين؟ لماذا كرر الله قصة عاد وثمود في القرآن أكثر من غيره من الأقوام السابقة؟ لا، عندك أنت أيضا قصة موسى مكررة أكثر وأكثر وأكثر حسب ما تقتضي المقامات. النبي كان يذكر في موطن الذي حدث لموسى في موطن مشابه حديث: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك أختار ضعفه، أختار تضعيفه. ولهذا جنح الإمام الشافعي رحمه الله، ثم هو معارض بحديث أقوى منه سندا: ما حكم من لم يستطع دفع فواتير كهرباء وسرق ملكته بدون تجزيز من الشبكة الحكومية؟ لا تجوز سرقة الكهرباء، لا تجوز سرقة الكهرباء. حكم الذم في المراد كبيرا من الكبائر. معلم لغة عربية يقوم بإعطاء دروس خصوصية فتيات السنة والإعداد بدون سهل، ورجل أمين ولو امتنع ذهبت الفتيات لمن لا يؤمن. الله يا إبراهيم، حتى لو كان أمين فسيفتن يا أمين، هو جماد ولا يا إبراهيم؟ الذي كان معاق، معاق وليس من غلبة من الرجال، ممكن يتحمل، لكن شاب قوي يدرس فتيات يخشى عليه من الفتنة. إياك أن تكون أنت يا إبراهيم مبتعد، أنت رجل صالح. حاكم لبس الدبلة، لم يكن الرسول لابس تسعة دبل، دبلة عليها عائشة بنت أبي بكر، وأخرى حفصة بنت عمر، وثالثة زينب بنت جحش. صح يا أحياء، لم يكن لابسا تسعة دبل، وكذلك عائشة لم تكن لابسة دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله. في ذا المضطرات يجب بها قسط بثمن الكاش وقسط بفوائد. هل قسط الفجاج لا يجوز؟ الله يوفقنا وإياك يا أخي. زبياتك والمسلمين والمسلمات. هل حديث من مات يوم الجمعة وليلتها وقي من فتنة القبر صح؟ لا، بل هو ضعيف. حكم صلاة الجنازة في المقابر هذه الأيام مضطرون إليها يا سيد سلام، ولا تحزن كذا الحزن الشديد، مضطرون إليها. انبسط شوية الله يستر عليك. في الساعة في اليد اليسرى من يمنى، وقول تأمنوا فإن في اليمين بركة، تأمنوا فإن في اليمين بركة لا يصح. والساعة إذا قسنا على الخاتم، الخاتم الأصح أن النبي كان يلبسه في اليد اليسرى، هذا الأصح. من فتته السنة في الصلاة يلزمه إعادته، من فتته السنة يلزم بإعادتها. السنة ليست ملزمة أصلا. حياة الصحابة الكندهلوي فيه تخاريف كثيرة. هل ممكن أن تنسخ السنة القرآن كما في آية النساء؟ نعم ممكن ذلك، ممكن ذلك. وهذا رأي الجمهور، يمكن أن تنسخ السنة القرآن. ما لم تلها تورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ ما يتعلق بالوصية بالوالدين، للوالدين أو الأقربين الذين لهم نصيب من الميراث، بحديث النبي لا وصية لوارث. وعلى من يرى أن هذه الآية ليست مؤقتة إنما هي محكمة في أن نزولها، قال الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت وجعل الله لهن سبيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مات، والرجم والبكر بالبكر جلد مات وتغريب عنه. نعم. لا، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، لا، هذا العكس، نسخ السنة بالقرآن. لأن النبي في الصلح، في الصلح مع سهيل بن عمرو، في الصلح: لا يأتينا منك رجل قد أسلم إلا ورددناه إليك، ولا يأتيكم منا رجل مسلم ارتد لا تردوا إلينا لا نريده. فجاءت نسوة المؤمنات، فكان مقتضى الاتفاقية العامة أن ترد النسوة إلى الكفار. فجاءت الآية تنسخ ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بسم الله خالد ما سؤالها، يعني هذا لتعبك يا بسم الله، فرق بين ما هو ومسوى يتبادلان ويتخلفان يا حياة. إذا جاءت كلمة مسوى في مقام واحد شملت كلمة مأوى. من أظل رأس غاز أظله الله في ظله لا يثبت. هل يلزم في لبس أسوار فضة أو جلد تشبه بالنساء؟ لا تكن متشبها بالنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء. هل يعتبر ذهب الزوجة دينا على الزوج واجب السداد؟ هو ذهبها طبعا مهرها. هل الأرض المشترى والشقق وفي تردد في بيعها وتركها زكاة مع أني لست بتاجر أراضي؟ إذا كانت معدة للتجارة تزكى، إذا بيعت ليست معدة للتجارة لا زكاة فيها. حكم صلاة الجنازة في المقبرة مضطرون إليها. الأبناء والبنات ينتظرون وينتظرن نتيجة الثانوية العامة التي أعطيت قدرا أكبر من قدرها بكثير. ولا يخفى عليكم أن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز هو التبشير بجنات النعيم. وقد قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فغريب أمر قوم، غريب أمر قوم يحزنون إذا رسم ابنهم في الثانوية، ولا يحزنون إذا ترك ابنهم الصلوات. يعني ليس عندهم إشكال أن يترك الولد الصلوات، لكن إشكال عندهم أعظم أن يترك الولد، أن يتخلف الولد في الثانوية. والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم إن الشاب قد يكون مجدا ومجتهدا، ولكن يقدر الله عليه أمرا، ينسى سؤالا. من الذي يملك العقل ويذكر ويتسبب في أن ينسى الشخص؟ الأمور كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقد تذاكر مذاكرة جيدة وأبوك وأمك يجتهدون، لكن يقدر الله أن تنسى، أن تسقط. ذهبت عليك دنياك التي كنت تنسيها فيما يبدو لك. أيضا قد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه، إذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني الرسول كان يكرر مع جبريل وهو يقرأ عليه حتى لا ينسى. فبعد قال الله تعالى: لا تعجل، لا تحرك بي لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، جمعه لك في صدرك وأن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع وانصت، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نجعلك تبينه للناس. قد يذاكر الشخص مذاكرة جيدة، وبعد أن يذاكر مذاكرة جيدة يأتي يخرج الجواب لا يستطيع. فالأمر كله لله، ويلزمنا أن نكون راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم أمين. هذا وختاما، وأدعوكم وإخواني بالتمسك بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الكتاب والسنة، وكل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.